بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الوهاب بن نصر المالكي أبو محمد البغدادي، علم من أعلام الفقه المالكي، انتهت إليه رئاسة مذهب المالكية في بغداد. قال عنه أبو إسحاق الشيرازي: ناظرته في الكلام والجدل والفقه فلم أرى أفقه منه ولا أعلم. وكان مع ذلك كله أيها الإخوة أديبا شاعرا، ستشهدون معي بأنه كان يمتلك شاعرية مميزة. صاحبنا عبد الوهاب له قصة عجيبة، هذه القصة فيها تاريخ وفيها شعر وفيها أدب وفيها لقاء بالكبار وبالأعلام. كان عبد الوهاب عالما كما أسلفت من أعلام بغداد، ولكنه كحال كثير من الأعلام لم يكن صاحب يسار ولا سعة، ضاقت عليه الأرض وضاق عليه الرزق، ولم يعد يجد في بغداد حتى قوت يومه. ولذلك عبر عن ذلك شعرا يقول فيه، وهو من أصدق الشعر وأحكمه، يقول: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. وتشبيه غريب اهتدى إليه، كأنه مصحف في بيت زنديق، حظه الإهمال والإهانة. فلما رأى ما هو فيه من الهوان وقلة الحال مع شرفه وعلو نفسه، عزم على الهجرة إلى بلاد مصر، فأراد أن يغادر بغداد. العجيب أنه لما صار على أطراف البلدة نظر، فإذا نصف أهل بغداد قد خرجوا وراءه يشيعونه ويبكون ويقولون: يا إمام، تترك بغداد، ومن لبغداد بعدك، ونحن بحاجة إلى علمك وإلى فقهك، وكلام من هذا النوع. فنظر إليهم متعجبا، قال: يا أهل بغداد، والله لو لقيت عندكم رغيفا بالنهار ورغيفا بالليل ما تركتكم، يعني أين هذه الحفاوة وأين هذا التقدير، وأنا بين أظهركم لا أجد قوت يومي. وأنشد حينئذ يقول، ولاحظوا كما قلنا مرارا أن الشاعر المطبوع هو الذي يواتيه الشعر في المواقف التي تقتضي منه تعبيرا شعريا، فجعل يقول: فوالله ما فارقتها، يعني بغداد، عنقلا لها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، فكانت كخل كنت أرجو دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالف. جعلها كصاحب أنت تتودد إليه وتتحبب، وأخلاقه وتصرفاته تحول ما بينك وبينه. غادر عبد الوهاب بن نصر بغداد وهو يقصد إلى مصر. في الطريق مر بمعرة النعمان، والمعرة كما تعرفون هي بلد الشاعر الكبير العظيم أبي العلاء المعري. التقى عبد الوهاب بن نصر مع أبي العلاء المعري الذي كان أديبا وشاعرا وفيلسوفا وناقدا من الطراز الأول. ما هو الانطباع الذي خرج به أبو العلاء عن شاعرية عبد الوهاب بن نصر؟ لأن شهادة مثل أبي العلاء لها قيمة. الشهادة عبر عنها أبو العلاء في بيتين من الشعر يقول فيهما: والمالكي بن نصر زار من سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر. الناس بالعادة تذم النأي البعد، والسفر قطعة من العذاب كما جاء في الحديث، لكن يقول أبو العلاء، وهذا من لطيف معانيه، أن السفر والنأي والغربة التي هي في الأصل مذمومة، لما كانت سببا إلى أن يصير عبد الوهاب بن نصر إلينا فقد حمدناها وشكرناها. والمالكي بن نصر زار من سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر. ثم اسمعوا الشهادة العظيمة: إذا تفقه أحيا مالكا جدلا، وينشر الملك الضليل إن شعر. والملك الضليل هو امرؤ القيس، عامل لواء الشعراء إلى النار يوم القيامة، والمقدم من شعراء الجاهلية. يقول أبو العلاء إنه إذا أنشد الشعر كأنما نشر أمامنا امرؤ القيس بشاعريته وخصوبته وسبقه وأوابد معانيه التي كان يأتي بها. وهذه شهادة من مثل أبي العلاء. وحتى أثبت لكم قيمة هذه الشهادة بصورة أعمق، أريدكم أن تعرفوا عن أبي العلاء شيئا. أبو العلاء كان آية من الآيات التي أوجدها الله في زمانه في ذلك العصر في الحفظ والضبط والإتقان. هل تتصورون أنه كان له جار فارسي، فسافر هذا الجار يوما، وجاء رسول من بلاد فارس يحمل رسالة إلى جار أبي العلاء، فلما ورد الديار: أين فلان؟ قالوا: مسافر. قال: عندي رسالة. قالوا: بلغها أبا العلاء جاره، وهو إذا جاء يبلغها له. فلما صار إلى أبي العلاء كانت المشكلة أن أبا العلاء لا يحسن الفارسية، وهذا الرسول لا يحسن العربية، فاحتالا حتى أفهمه أبو العلاء أن عليه أن يتكلم وهو سيسمع. فبقي الفارسي يتكلم بالفارسية وأبو العلاء يسمع حتى انتهى وانصرف. فمرت أيام وجاء الجار فقال يا فلان تعال عندي لك رسالة. قال ما هي؟ فضغط له زر المسجل وأعاد عليه من حفظه كل ما كان سمعه من ذلك الفارسي. فكان الرجل يسمع كلام أبي العلاء ويصيح ويقاطع وكذا. فلما فرغ أبو العلاء قال ويحه ما له يقاطعني في كلامي؟ قالوا رحمك الله أنت أخبرته بموت أبيه وأنت لا تشعر وما يدري الرسالة ماذا في مضمونها. فهذا حفظه. ومثله أنه كان عنده يوم النسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد، وهو كتاب ضخم مطبوع اليوم في 4 مجلدات معجم من معاجم اللغة. أرسل إليه الأمير أني أريد النسخة التي عندك من الكتاب لأن نسخة متقنة. فلما جاءه رسول الأمير قال له أمهلني يوما واحدا وخذ النسخة من الغد. فرجع عليه من الغد فأخذها. قال سألتك بالله لما استمهلتني يوما، ما الحكمة؟ قال أردت أن أتأكد أنه ما شذ من ذهني شيء من الكتاب، يتأكد أن حفظه له متقن. فلما اطمأن نزل له عن النسخة. وأخباره في هذا كثيرة جدا، وأما شاعريته ومكنته فيها فهذا ما لا يحتاج إلى حديث. هذه الشخصية اللغوية الأدبية العقلية العظيمة شهدت لضيفنا ولصاحبنا عبد الوهاب بن نصر المالكي بهذه الشهادة الكبيرة. خرج عبد الوهاب من المعرة وواصل طريقه إلى مصر. ولما وصل إلى مصر فتحت عليه أبواب الدنيا وجاءه الرزق، ولكن سبحان الله كيف تجري الأقدار. كان موته في مصر بسبب أكلة أكلها، هو كان يشتكي في بغداد أنه لا يجد رغيفا، فلما صار إلى مصر مات من كثرة الأكل رحمه الله. جاءته وجبة طعام هكذا أكثر من الأكل فيها حتى ثقلت على بطنه فمات. فحينئذ قال كلمة بليغة رحمه الله، قال لا إله إلا الله لما عشنا متنا. كان العيش هو سبب الموت. وعبد الوهاب هذا له شعر في غاية الجودة والبراعة، من أشهره تلك المقطوعة الحكيمة التي يقول فيها: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. وأنا أرجو أن تسمع هذه الأبيات وتنزلوها على واقعنا اليوم الذي انقلبت فيه الموازين، فعز من لا يستحق وذل من لا يستحق أن يكون ذليلا. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. الركايا جمع ركية، وهي الإخاذة الصغيرة من الماء، الآنية الصغيرة من الماء، هذه الركية. يقول إذا انقلبت الأمور بحيث صار البحر يستقي من هذه الركايا، فمتى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على العظماء من عظم البلايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فأسفت الحياة حتى لم يعد فيها شيء. فهذا هو، هذه حكمته رحمه الله من حكمته. وله في غير الحكمة أيضا أشياء لطيفة جدا، ومنها هذه القصيدة أو المقطوعة التي هي في الحقيقة نموذج للغزل الفقهي إن صحت العبارة أو نسيب الفقهاء. يقول فيها القاضي عبد الوهاب: ونائمة قبلتها فتنبهت سريعا وقال الطالب اللص بالحد. الآن تريد أن تأخذ بحقها. فقلت لها: إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصب بسوى الرد. الحكم الفقهي أن ترجع عليك القبلة مرة أخرى، تريدينها؟ وما حكموا في غاصب بسوى الرد. خذيها وردي عن أثيم ظلامة وإن شئت أضعافا فألفا على العد. فقالت: قصاص يشهد العقل أنه على كبد الجاني ألذ من الشهد. فقالت: ألم أخبر بأنك زاهد؟ فقلت لها: ما زلت أزهد في الزهد. وأيضا من شعره في مثل هذا المعنى قوله رحمه الله: تملكت يا مهجتي مهجتي وأسهرت يا ناظري ناظري وما كان ذا أملي ولا خطر الهجر في خاطري فجد بالوصال فدتك النفوس فلست على الهجر بالقادر أيا غائبا حاضرا في الفؤاد سلام على الغائب الحاضر. وشعره كله على هذا النمط الرفيع من الإتقان ومن الإبداع، وهو يقدم لنا شاهدا أيضا إضافة إلى كثير من الشواهد التي مرت بنا من قبل على أن الفقيه مهما أوغل في الفقه ومهما كان مقدما في صنعته إذا كان بارعا وكان موهوبا فإنه يستطيع أن يحول حتى دلالات الصنعة إلى أسباب إبداع. كان بعضهم يعيب على الفقهاء أنهم يستخدمون ألفاظهم الفقهية في الشعر، كالذي رأيناه في الحلقات الأولى من اعتراض الجزناي على ابن الدهان على ابن النحوي لما قال: ما الفرق بين قديمها والبالي. ولكننا نجد هنا أن ملكة الإبداع عند عبد الوهاب رحمه الله جعلت توظيفه لمصطلحات الفقه وقوانين الفقه في الشعر تسمو بالنص ولا ترتكس به، تعلو به إلى طبقات البلاغة العليا ولا تدنو به كما قد يظن الظان إلى مستويات سافلة. وهذا النمط قد أكثر فيه بعض المبدعين، فتجد من المحدثين من يضمن الشعر اصطلاحات الحديث، ومن النحاة من يضمن الشعر اصطلاحات النحو، ومن الفقهاء من يضمن الشعر اصطلاحات الفقه، وهذا كله تختلف جودته بحسب الملكة. فإن كان الشاعر أو المتحدث أو العالم نحويا أو فقيها أو محدثا صاحب ملكة أدبية قوية استطاع أن يصنع من هذا الصنيع عملا إبداعيا راقيا، وإن كان غير ذلك تحول النص إلى ما يشبه الهيكل العظم الميت الذي يحاول الإنسان أن يطعمه بشيء من الفصوص المجعولة في غير مكانها. عبد الوهاب بن نصر المالكي شاهد آخر على الفقهاء الأدباء العظماء الذين تربعوا على قمة العرش الفقهي وفي نفس الوقت على قمة العرش الأدبي، ليس في الحكمة فقط بل حتى في النسيب وحتى في تلك التي قبلها فطالبت للصبي الحد. دعونا نتجاوز عبد الوهاب بن نصر المالكي إلى فقيه آخر من أهل العلم والرواية والدراية، هو محمود الوراق. والوراق كان فقيها ليس من مقدمي الفقهاء، لكن له اشتغال بالفقه، وكان أكثر شعره رحمه الله في الحكمة، ومن شعره في ذلك الذي فيه معنى لطيف قوله: يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكثر لو تعتبر من شرف الفقر ومن فضله، على الفتى إن صح منك النظر أنك تعصي كي تنال الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر. ما حد يعصي من أجل أن يكون فقيرا، لكن ما أكثر الذين يعصون من أجل أن يكونوا أغنياء. فقال: من شرف العلم، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر أنك تعصي الله كي تغتني ولست تعصي الله كي تفتقر. ومنه كذلك قوله في شأن العلماء من عباد الدنيا: أظهر للناس نسكا وعلى المنقوش دار، والمنقوش الطر المنقوشة، وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا وله قاموا وقالوا وله حلوا وساروا، لو غدا فوق الثريا أي الدرهم ولهم ريش لطاروا. كما طار منا الوقت الآن، فنختم هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,